السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما يتعلق بالسحر والتداوي والنشرة من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد بيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 75: ما حد الساحر؟ والجواب: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وصحح وقفه وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. نعم. ما حد السحر؟ يعني ما الحكم الذي يستحقه الساحر إذا وقع في السحر؟ والجواب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث المختلف في وقفه ورفعه، ووقفه أصح، وهو حديث جندب ابن عبد الله، أن ما رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله: حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية: ضربه بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جندب، وأما رفعه ففيه كلام عند أهل العلم، وإن كان قد يقال إنه ما دام حكم بهذا الشكل إنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وبالتالي فإن له حكم ماذا؟ حكم الرفع، له حكم الرفع، وعليه العمل عند أكثر الصحابة والتابعين، أي إنه يقتل لأنه كفر، كما تقدم لنا في درس الأمس أن السحر لا يمكن أن يؤثر إلا بعد الكفر بالله، وذلك يتعلق بأمرين: نبذ كتاب الله وراءهم ظهريا، واتباع ما تتلو الشياطين. فلهذين السببين وغيرهما قال: حد الساحر ضربة بالسيف. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى أنه مذهب جمع من الصحابة، ومنهم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب، وهو في الحقيقة أيضا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، الأئمة الثلاثة على قتله كفرا، على قتل من؟ الساحر كفرا. وهل تقبل توبته؟ الصحيح أن التوبة تجب ما قبلها، هذا هو الصحيح. التوبة تجب ما قبلها، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى له توبة. الإمام الشافعي رحمه الله له قول آخر يخالف قول الجمهور في هذه المسألة، يقول إن كان قد سحر بما يكفر به كالتعامل مع الشياطين وعبادتهم وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهذا يقتل، وإن كان فيما دون ذلك ولم يقتل أحدا كالذين يبهرون الناس ببعض الكيماويات ونحو ذلك فهذا لا يقتل إلا إذا ارتكب ما يوجب قتله، كزنا بعد إحصان أو نحو ذلك. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، وقول الجمهور هو الأصح والأقرب للصواب والأرفق والأقرب للأدلة والأردع لهؤلاء الناس، لأنه إذا اتفقنا أنه لا يسحر حتى يكفر بالله كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، بناء على ذلك فإن القول الأول هو الأصح، وأن حده القتل، حده ضربة بالسيف يعني القتل، وعليه عمل الجمهور من الصحابة والتابعين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. ثبت وجوب حد القتل عن جمع من الصحابة، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وحفصة بل وعائشة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك بن أنس وجمع من السلف، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتؤيده الأدلة، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 76 ما هي النشرة وما حكمها؟ والجواب النشرة حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة ما هي النشرة؟ سبق أن درسناها مفصلة في كتاب التوحيد، والنشرة من نشر أي طوى أي حل الفراش مثلا بعد أن كان مطويا، ومنه نشر الكتاب، ومنه النشور أي البعث، ونشر عنه أي حل عنه السحر. أما معناها في الشرع فهي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماع امرأته، أي نشر أم ماذا؟ فقال لا بأس، يعني ما إذا لم يكن في ذلك محرم. وتفصيل القول في هذه المسألة أن يقال إذا كانت النشرة بالرقى والتعاويذ الشرعية من الكتاب والسنة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، وهو مشروع، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقية من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وستأتي شروط الرقى، شروط الرقية في الدرس الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما إن كان بالاستعاذة بالشياطين والركون إليهم وكتابة التمائم وتسمية بعض الشياطين ونحو ذلك فلا شك أن هذا كفر، وبالتالي فهو منهي عنه، وهو المراد بقوله هي من عمل الشيطان. فالرقية تكون من عمل الشيطان إذا النشرة تكون من عمل الشيطان إذا كانت استعانة بالشياطين أو التعاويذ المحرمة أو السحرة أو نحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره الله وقد أمرنا الله أن نستعيذ من النفاثات في العقد. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهي من أفضل الرقى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد، القواقل الثلاثة وسورة الفاتحة من خير ما يرقى بها، لأن فيها اعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم بالأمس أن الرسول سحر حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، فأرسل الله له ملكين وكان عند رأسه فقالوا أنائم أم يقضان، قالوا قال بعضهم لبعض العين نائمة والقلب يقضان، ما به؟ قالوا به طب، يعني سحر، يسمى السحر بالطب. ومن طبه يعني من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة تحت رعوفة، يعني صخرة حجر، في بئر ذي ذروان، في بئر ذي ذروان. وهذا ثابت في الصحيح، ولا ينكره إلا مكابر من منكري السنة الذين يخضعون السنة لعقولهم الخاسرة وآرائهم الفاسدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد وعدتكم أن نقرأ السبعة الأمور التي هي وجوه استدلال بالآيات الواردة في السحر في قول الله، من قول الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم إلى قوله تعالى لو كانوا يعلمون. واقرأ يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في معارج القبول في شرحه على قوله واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، وهذا من سلم الوصول. الوصول نعم. قال هذا هو الحكم الثاني وهو حكم الساحر، واحكم على الساحر، يعني الحكم الأول السحر وقد تقدم، الحكم الثاني حكم الساحر. نعم. واحكم على الساحر تعلمه أو علمه عمل به أو لم يعمل بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور. نعم، منها يعني هذه الآيات تدل على كفر الساحر سواء عمل به أو لم يعمل، سواء تعلمه للعمل به أم لا، مجرد تعلمه إياه كفر إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، منها سبب عدول اليهود إليها، وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. يعني هم كفروا بالتوراة حيث حرفوها وبدلوها ونبذوها وراءهم ظهرية، وكذبوا بالقرآن حيث كفروا به ولم يعترفوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن القرآن منزل من عند الله. نعم، وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله. نعم، لا ينفع ولا يعمل ولا يؤثر إلا مع من كفر بالله عز وجل، وقد ضربت لكم أمثلة بالأمس. نعم، وهذا معلوم من سبب نزول الآية. نعم، ومنها قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين تتقوله وتزوره على ملك سليمان وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. يعني هم ادعوا بعد وفاة سليمان عليه السلام، حرفوا وبدلوا، الشياطين حرفوا وبدلوا، واليهود تلقوا ذلك بالقبول، تلقوا تحريف الشياطين. نعم، ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له والعمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكفر لا شك، وهو عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأما الكفار فهم عبدة الطاغوت من اليهود والنصارى وإبليس ومن سار في ركابهم. نعم، ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه تعالى منه هو علم الساحر وعمله. نعم، علم الساحر وعمله، بل وعلم السحر نفسه برأ الله منه سليمان. نعم، سليمان سخر الله له أمورا كثيرة، الرياح والشياطين وإلى آخره، ويعني أمور كثيرة، لكن هذا ليس من السحر، وإنما هو من علم الله له، مما علمه الله رب سبحانه وتعالى عندما دعا ربه ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد ماذا بعدي. نعم، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما هو دونه، لأنه رسول الله معصوم من الكفر والكبائر. نعم، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ومنها يعني سياق الآية تدل على براءة سليمان عليه السلام من السحر والسحرة. نعم، ومنها قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان. نعم، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر. نعم، لا شك أن السحر كفر، ولو ثبت السحر الكفر عند على أحد فهو كافر، وبالتالي فإن نبي الله سليمان بريء من ذلك. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا بماذا؟ بتعليمهم الناس السحر. نعم. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس. يعني من تعاطى السحر فهو كافر قطعا قولا واحدا بنص هذه الأدلة. نعم. إذ لا فرق بينه وبينهم. هم أضلوهم فصاروا كفارا مثلهم عندما صدقوهم ويعني تعلموا السحر. نعم. بل هو تلميذ الشيطان وتخريجه. بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. يعني من هو تلميذ الشيطان الذي يتعلم السحر؟ نعم. وعنه روى: وبه تخرج وإياه اتبع. نعم، اتبع الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، حرفوا وبدلوا ما جاء به النبي سليمان وزعموا أن من ذلك السحر وأنه من علوم سليمان عليه السلام، وبرأه الله مما قالوا. نعم. ولهذا قال تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به أو علمه أو لا. يعني سواء عمل به أو علمه أو تعلمه فهو كافر في كلا الأحوال، في جميع الأحوال. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. عندما علمه، عندما ذهب إلى الشيطان فعلمه. نعم. ومنها قوله تعالى: ويتعلمان ما يضرهم ولا ينفعهم. ويتعلمون ما يضرهم منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. يعني من لا حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق اشتراه من فعله، من تعلمه، من ابتاعه، من ركن إليه ما له في الآخرة من نصيب، أي ليس له حظ في دين الله عز وجل. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. نعم. فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، يعني بمحمد والقرآن، واتقوا السحر وسائر الذنوب، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني اليهود، لو أن هؤلاء اليهود آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصدقوه لكان ذلك خيرا لهم ومثوبة لهم عند الله. نعم. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية. فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، إنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره. وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في صرحوا بهذا المعنى وهو كفر الساحر. نعم. وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا، والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر بلا استثناء. كله كفر بلا استثناء، قليله وكثيره، قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. انتهى كده. هنا مسألة، البعض من الناس يتلمس بعض الفتاوى في قضية حل السحر بالسحر، وكما هو معلوم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هذا القول لا يستند إلى دليل البتة، مهما كان المفتي به، مهما كان علمه لا نقبله، لا نقبله مهما كان علمه، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك لا نلتفت إلى ماذا؟ لا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي تصادم النصوص الشرعية. فمن أفتى بجواز حل السحر بالسحر فهو مصادم للآيات التي سبق ذكرها، التي سبق ذكرها. وكما قلت لكم أيضا بالأمس، سواء ذهب إليه وصدقه أو ذهب أو نظر إلى المقاطع الموجودة في القنوات وصدقها، الأمر سيان، ما دام صدق فهو كافر، وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: لي ولد صغير اسمه عبد الله، أمنيتي أن يطلب العلم لينفع الله به البلاد والعباد، وأسعى في ذلك أشد السعي ليكون كذلك بإذن الله، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم، علما أنني من خارج هذه البلاد المباركة؟ أنصحك أن تربيه على التوحيد وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتيسر له طلب العلم هنا فليتتلمذ على شروح مشايخنا الكبار، يستفيد منها، ربه على ذلك، اربطه بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، اجتهد في تربيته على ذلك، ثم إن تيسر لك أن تدخله مستقبلا إذا مد الله في عمرك على طاعته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، أو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فافعل، فهي خير الجامعات في هذا العصر. نعم، فهما خير الجامعات في هذا العصر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من غش في بعض المواد في المرحلة المتوسطة وغش في جميع الامتحانات في المرحلة الثانوية ونجح ثم تاب والآن قدم في كلية الشريعة وقبل، هل يجوز له الدراسة أم لا؟ ارفع هذا السؤال إلى سماحة شيخنا المفتي، يأتيك الجواب قريبا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من ينزل منه قطرة بول بعد قضاء حاجته إذا تحرك قليلا أو إذا صلى في الركوع أو السجود، ولا تزال تلك القطرات قطرات البول إلا إذا تبول قبلها، وهو لا يعرف هل هي مستمرة أم منقطعة حتى يأخذ حكمه؟ أولا انتبه لنفسك، إياك الوسوسة، فكثير من الذين يذكرون هذه الأشياء اكتشفنا أن عندهم وسوسة في هذه الأمور. إن خرج بول يقينا لا شك فيه فارجع واغسل وتوضأ واغسل ما أصاب ملابسك ولو فاتتك الجماعة فأنت ما قصرت يعني اجتهدت ولم تتمكن، لكن احذر ثم احذر ثم احذر من الوسوسة. أولا لا تقم حتى تستبرئ قدر الإمكان من طهارة جسمك أو ذكرك ومن أي خارج من السبيلين، لكن كما قلت لك إياك والوسوسة. أكثر الذين يذكرون هذا وجدنا أنهم موسوسون، مرات يقول في الريح، مرات يقول في البول، مرات يعني تسمع أشياء كثيرة. فإياك أن يستولي عليك الشيطان فيخرب عليك دينك. هذا الشيطان أحيانا إذا يئس أن يوقعك في المعاصي يأتيك من جهة الطاعة فيجعلك تغلو وتبتدع، والغلو خطير جدا، فاحذر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم ترداد الأذان؟ هل هو واجب أم مستحب؟ أقل ما يقال فيه أنه سنة مؤكدة، بأن تتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول، وعند الحي علتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. أحسن الله إليكم. قدم إخوة من اليمن ويخبرونكم أنهم يحبونكم في الله. أولا أحبكم الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته في الفردوس الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم النفخ في الطعام والشراب للصغير؟ لا نعلم أن أحدا فعل ذلك، أن ينفث في الطعام والشراب للصغير، لكن لو أنه صلبا فأردت أن تلينه له كان يكون ليست عنده أسنان فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بمدينتي التي أقيم فيها أنعم الله علي بمسجد على الكتاب والسنة، ولكن بعض إخواني لا يصلون معنا الجمعة ويصلونها في مسجد بعض المخالفين بدعوى عدم التمكن من الوصول إلى مسجدنا في وقت الصلاة، علما أنهم من أرباب الأعمال وليست عليهم مسؤولية أو إذا ليس كانوا عليهم سلطان، فما توجيهكم؟ إن كانوا لا يستطيعون الوصول أو أنه بعيد، وكان ذلك المسجد فيه من أهل البدع من فيه ولكن لا تبلغ حد الكفر والشرك، فلا بأس أن يصلوا فيه. وإن كانوا يصلون إلى حد القبورية والتعلق بغير الله فلا يصلون، وبالتالي تسقط عنهم الجمعة إذا كان المسجد الذي فيه أهل السنة يبعدون مسافة ليست بالقليلة. نعم. نعم. سن الله عليكم. سائل كريم يقول: هل عدم استقبال الإمام هل عدم استقبال المصلين للقبلة بعد الصلاة من البدع؟ لماذا لا يستمرون على القبلة؟ إذا تعمدوا الانحراف عن القبلة لا شك أنه من البدع، أما إذا اضطروا إلى ذلك كحلقة ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إنسان عنده ريح في البطن ولا يستطيع إمساكها بعد الوضوء، وهو يريد أن يظل متطهرا ويريد أن ينتظر الصلاة، فماذا عليه أن يفعل؟ إن كان لا يتحكم فيها أبدا، سواء سلس ريح أو سلس بول أو سلس غائط، ففي هذه الحال يؤخر إلى قرب الأذان إلى قرب الأذان ثم يتوضأ ويتحفظ، وما خرج حتى ولو كان في وقت الصلاة لا ينقض وضوءه، لأن هذا لا يستطيع التحكم فيه. لكن لا يصلي صلاتين بوضوء واحد، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد. نعم انتهى شيخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا عندنا إن شاء الله منار السبيل إن شاء الله تعالى.